إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الموعد الرجوع إلى الكلام على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم، والتذكير بشيء من أخلاقه وحقوقه صلى الله عليه وسلم وسيرته، قبل أن تنتهي هذه الذكرى. ولكن كان ما نحن فيه من أحاديث التي سميناها تنشيط الذهن للرجوع إليها، كان كثير من إخواننا يريدون التذكير بحديث الصخرة، فكأن الاستخارة كانت على أن نذكر به، نشير إلى تلك المعاني التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام. فلا شك أننا قد انسدت علينا الصخرة فيما نحن فيه، وأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث أصحابه بهذا الحديث إلا ليبين لهم مواضع العظة والعبرة في سلوك الطريق الذي يخرج به المؤمنون إن أصابهم الكرب والبلاء والشدة، وصاروا إلى هذه الحالة التي لا يرجى لها فرجا. وفي نفس الوقت يدلهم صلى الله عليه وسلم على الطريق الذي يرتفع به ذلك البلاء، إذ هو ذلك من وظيفته صلى الله عليه وسلم ومن شفقته ورحمته بالمؤمنين، كما ذكر الله تعالى عنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فهذه الأولى التي يمكن أن ندخل بها الحديث، عندما يقال هل جلس النبي ليقص قصة أصحاب الصخرة هكذا، لا شك أنه قد عرض ما يأتي بهذا الكلام. لا يجلس هو ليسمع حديث كما نجلس لنسمع اليوم، لا، وإنما إما أنه يحذر ابتداء صلى الله عليه وسلم المؤمنين ويبين لهم الطريق، لأن الكروبات كانت وما زالت تنزل من الله تعالى، أو أن المؤمنين سألوه في تفريج الكرب النازل ماذا نفعل أو ما يمكن أن ينزل، بل كان نازلا وما زال في أيامهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن السائلة لابن عمر أو لأبي هريرة أو لأنس رواة هذا الحديث ها نحن قد وقعنا في كرب أو في بلاء أو في شدة، ضاقت علينا الأحوال وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، ماذا نفعل؟ فإذا به يستدعي له ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال، ويبين لهم أن النبي قد قال هذا الحديث ليبين لهم الطريق لرفع هذا الكرب والبلاء. سرعان ما استدعي من ذاكرته أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المنيرة المشرفة ليبين لهم كيف يخرجون من هذا البلاء. وهذا الكلام وكأنه موجه إلى المؤمنين اليوم، لأن إذا سأل أحد الصحابة أما ينزل من البلاء كيف أرفعون، وكأننا نحن السائلون، كأننا نحن السائلون عن هذا الكلام، ماذا فعل النبي عندما ينزل الكرب والبلاء، أو بماذا أخبر، أو بماذا نصح ووصى المؤمنين لكي يرتفع عنهم ذلك البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة سدت باب الغار، فقالوا: لا ينجيكم مما نحن فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بأعمالكم الصالحة، أو بأوثق أعمالكم. الرواية بأوثق يعني بأحسن أفضل أعمالكم. قال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شيء ما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فرجعت فحلبت لهما غبوقهما. الغبوق هو لبن العشاء، والصبوح لبن الصباح يعني الإفطار والعشاء، فوجدتهما فحلبت لهما غبوقهما يعني عشاءهما ليعشيهما، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. مرة أخرى فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فوقفت والقدح على يدي حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون أو يتصايحون عند قدمي، فلما استيقظ شرب غبوقهما. كما يقول الحديث: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا، فرجت الصخرة شيئا ما. قام الآخر ليقول كذلك ليدعو الله تعالى بأوثق عمله بأحسن ما عمل في حياته ليس بعد هذه المصيبة التي هم فيها، كما سنرى مصيبة أخرى خلاص انتهى كل شيء. قال: اللهم كانت لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، أو من أحب الناس إلي. وهو يقول: راودتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة من السنين فجاءتني على أن يعطيها مالا، فقال: لا إلا ما دون نفسك، يعني رفض أن يعطيها المال إلا أن تسلم له نفسها. فرجعت ثم رجعت ثم رجعت، فلما تمكن منها كما يقول قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. جوا يقول: اللهم إن عملت حسنة واحدة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. وقال الثالث: اللهم إن أجرت أجراء، كان له أرض وزرع فأجر أجراء فأعطيت كل منهم أجره إلا واحدة غير واحد ذهب وترك الذي له فسمرته له سمره يعني استثمر هذا المال له حتى صار له مال كثير إبل وغنم وبقر وزرع. فجاء الرجل يوما فقال يا عبد الله أدي إلي حقي. قال ما ترى من المال من الإبل والبقر والغنم هو لك. قال لا تستهزئ بي. قال ما أقول لك هو هذا حقك يعني اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وهذا الحديث كما تسمعون وننظر ما يسوق الله تعالى من المعاني. انطلق ثلاثة نفر رواية أو ثلاثة رهط، رهط ما دون العشرة ونفر ما دون السبعة أو كلاهما واحد من الثلاثة إلى العشرة من الثلاثة إلى السبعة تقال على الرهط والنفر. انظر إلى هذا المعنى الأول، هؤلاء أولياء الله تعالى، هؤلاء الثلاثة أولياء الله تعالى بدليل أنهم دعوا في هذه الحالة التي لا يرجى زوالها أبدا إلا يوم القيامة يخرجون من هذا القبر من هذا الكهف من هذا الغار، فاستجاب لهم سبحانه وتعالى. وإن لهم هؤلاء وإن لهم أعمالا صالحة كثيرة كذلك، ولكنهم دعوا ربهم بأوسق أعمالهم، فهذه الأولى. ولذلك ترى هذا المعنى أن الله تعالى رتب لأوليائه هؤلاء هذه الحالة من أولها إلى آخرها، نأى بهم الطلب يعني بعد بهم الطلب ونزل المطر فأووا إلى غار ليستكنوا فيه حتى يقف المطر ليعودوا إلى أهلهم، كل ذلك ترتيب الله تعالى. نزلت الصخرة سدت باب الغار، هذا ترتيب الله جل وعلا. كذلك فعل ذلك كله بأوليائه سبحانه وتعالى، فما بالك بغير أوليائه إذن يفعل بهم. فعل بهم ذلك ليبين بهذا الابتلاء ما يكون سببا لبقية المؤمنين ليعملوه ليخرجوا من هذا البلاء. اختار أولياءه ليبين بهم سبحانه وتعالى وليدلل بأعمالهم على ما ينبغي لبقية المؤمنين أن يعملوا. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكرب ورفع البلاء في مبتدأ القصة وذكر لهم ذلك، أن الله تعالى جمع أولياءه هذا الجمع القاسي في هذه الليلة الظلماء المطيرة في هذا المكان البعيد في هذا الغار الموحش وسد عليهم الصخرة. لم يبقى بلاءهم بعد ذلك، ترى معنى آخر سنذكره بعد هذا البلاء. لقد دخل الغار وسد عليهم ولا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى. ناحية أخرى نظروا إلى بعضهم البعض ورأوا أن هذا هو قبرهم الذي يخرجون منه إلى القيامة، ليس إلا لقد كانوا مضربين عن الطعام والشراب غصبا عنهم ويجلسون لا ينتظرون شيئا إلا أن ينتقلوا إلى الله، وكأنهم أخذوا يتشهدون الشهادة الأخيرة ليذهبوا إلى الله تعالى. وكأن هذا التصوير الذي يبين للمؤمنين أنه يمكن أن يكون في أشد حالات الضيق والنكد والكرب الذي لا ينتظر المرء بعده إلا الموت، وأنه يموت على أسوأ حالات يمكن لا يحس به أحد ولا يغسله أحد ولا يصلي عليه أحد ولا شيء، أنه يمكن أن تنفرج هذه الأحوال إذن وأن تنفك هذه الكربات وأن يرتفع هذا البلاء. ولكن هؤلاء أولياؤه الذين ينبغي أن ننظر في أعمالهم، لينظر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين اليوم في مثل ذلك، وليروا التقصير الذي انسدد به علينا كل الصخرات التي نحن فيها اليوم والأبواب. النفس البشرية كما ذكرنا في شرح هذا الحديث في الزمان السابق تأبى أن تجلس، ترى أنهم أول ما سدت عليهم الصخرة جلسوا في جانب الغار هكذا وقالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم. من الذي يفعل ذلك؟ لا يمكن أبدا. أنت إذا تعطل بك المصعد الأسانسير مثلا كما يقال، وتأخذ في التخبيط والسويت والزعيق وكل شيء والصياح حتى يحس بك أحد أو حتى ينفرج لك الباب، لو قلبت بهم حافلة في طريق ما لكانت النفس البشرية إنما تسعى لأن تفتح هذا الطريق، لأن تدفع هذا الباب، لأن تكسر هذه الشبابيك، لأن تنطلق بأي حال من الأحوال لحرصا على الحياة التي هم فيها. النبي ترك ذلك كله ليفهمه المرء أنهم بذلوا كل ما في وسعهم، حتى ذكر هذا الحال العادي في أحوالنا يقال حتى غلب حمارهم، أخذوا يدفعون الصخر لم تنتفع باليد بالظهر بالجنب كما ندفع نحن الأبواب في هذه الأحوال، يصيحون يستغيثون لا مغيث ولا تندفع الصخرة، وكأن الصخرة تقول لهم كل ذلك لا قيمة له، انظروا شيئا آخر تندفع به، لقد دفعوا بكل ما يستطيعون حتى إذا كلت قواهم وانهارت كل ما يمكن أن يبدوه من مقاومة جلسوا ينتظرون الموت. ولكن هؤلاء أولياء الله تعالى، وهو الذي رتب لهم ذلك كله في كونه سبحانه وتعالى، إذا به سبحانه وتعالى يلهمهم طريق الفرج. لا زال وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ألهمهم. لذلك الحديث لم يقل قال قائل منهم مثلا انظروا، هم جلسوا إذن بعد أن فقدوا كل شيء جلسوا ينظرون في أحوالهم، ما الذي جرى؟ ما هذا القضاء من الله الذي نزل بنا؟ ولماذا نزل على هذه الحالة؟ وهل له فرج أو لا؟ لا شك أخذوا يتحدثون لأنهم أوشكوا أن ينتهوا أن يخرجوا من الدنيا، فلا شك لم يغلق كل واحد منهم فمه مثلا وسكت، ما هذا الذي حدث؟ إذا به الحديث يقول فقالوا، يعني ادعوا الله بصالح أعمالكم، كأن الله تعالى ألهمهم جميعا. وترى لما ألهمهم جميعا لم يلهم واحدا منهم، لأنه لو ألهم واحدا منهم مثلا قال انظروا في صالح أعمالكم ادعوا الله بها، يقول انت في انت الآخر صالح أعمالنا إيه اللي هندعي بها تشيل الصخرة دي. ولكنهم لما ألهموا جميعا هذا القول إذا بي يقول صدق ده أنا خطر لهذا الخاطر أنا كمان، والثالث يقول ذلك، إذن هذا خاطر رحماني إذن من الله، اجلسوا ادعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. وهو الحال الذي ينبغي أن ننظر فيه المؤمنون اليوم، سواء في أحوالهم الخاصة التي هم فيها من الضيق والنكد والبلاء والكرب، أو من الأحوال العامة التي أحاطت بالمؤمنين جميعا في كل مكان. ادعوا الله بأوثق أعمالكم، وكأنهم ألهموا هذا القول، لم يقول ادعوا الله بصالح أعمالكم فقط، لا بأوثق أعمالكم، أن ما نحن فيه شدة لا يرفعها العمل العادي الذي نحن فيه، بدليل أن المؤمنين يعملون اليوم ما هم فيه من صلاة وصيام وذكر وكذا، والبلاء يزداد ويشتد، فكأنما هم فيه من أعمال اليوم لا يكافئ رفع هذا البلاء، فهم يحتاجون إلى عمل إضافي أو إلى عمل زائد، إلى عمل من أوسق الأعمال حتى يكون سببا لرفع هذا البلاء في أنفسهم كما ذكرنا، في خاصة أنفسهم وفي عامة الناس. وهذا الكلام الأول، ادعوا الله بصالح أعمالكم بأوثق أعمالكم. الله تعالى كما ذكرنا لم يتركهم إذن، وألهمهم ذلك الحال الحسن الذي لما ألهمهم إياه الناظر في هذا القول يظن هذا الظن الحسن بالله تعالى أنه ما ألهمهم ذلك إلا ليفرج عنه سبحانه وتعالى. وكان لماذا أن الله هو الذي ألهمهم جل وعلا؟ لأنه ليس من قضى البشرية أن يجلس إنسان في مكان سيموت فيه ليقول ادعو الله تعالى حتى تنفرج هذه الصخرة التي لم نستطع أن نفرد أن ندفعها بقوانا وقدرتنا، فإذا بها بكلمتين يصعدان إلى السماء تنفرج، هذا ليس إلا لله تعالى جل وعلا. قال الأول، هناك معاني سنؤجلها لما بعد الكلام. قال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني يحلب لهما، سواء في صباحهما في إفطارهما أو في عشائهما، لا يقدم عليهما أحدا، لا أهلا يعني لامرأته ولا أولاده، ولا مالا يعني رقيقا. المال تطلق على العبيد يعني، وكأنه يقول: لا أقدم عليهم صغيرا ولا كبيرا ولا حرا ولا عبدا ولا أحدا، لا حقيرا ولا شريفا، لا يقدم عليهما أحدا. فناء بالطلب يوما، أو فناء بطلب شيء ما يوما، يعني بعد به الطلب. رواية أخرى: كان يرتاد لأهله، يعني يطلب لأهله مرعا ومكانا منزلا طيبا يرعى فيه ما يرعاه من مواشيه. فناء به الطلب يعني بعد به المكان جدا. كانوا، ولعل الاثنين الآخرين كذلك كان في مثل ذلك. وترى هذه الحالة الحسنة أيضا، أنهما ما خرج ليفسد في الأرض، ولا خرج ليتنزاها أو ليتنزاه، أو ما خرجوا لشيء إلا لعمل صالح. هؤلاء أولياء الله، خرجوا لعمل صالح إما في دينهم أو في اللازم من دنياهم الذي تصلح به معاشهم، يصلح به معاشهم كذلك. ولا شك أن ذلك هو الظن بهم، أما ذلك الظن بهم كما نرى الكلام، لم يخرج إذن لشيء من هذه الأمور التي يخرج لها الناس اليوم، لا. وهذا لتكتمل القصة من عند الله تعالى، أنهم خرجوا لله وهم أولياؤه، ورتب لهم ذلك كله سبحانه وتعالى. كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أحدا. ويقول شيخان كبيران لله تعالى، لم يقل كان لي أبوان، حتى يكون سبيلا للاستعطاف. شيخان كبيران، وأنا قد اتبعت وصيتك في قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكأنه يتذكر هذه الحالة التي كان فيها صغيرا لا يقوم بنفسه، هما يقومان بمصلحتي، لا أستطيع أن ينفي الأذى عن نفسه، ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يذهب للطبيب. كانوا يقومون بذلك برعايته ونظافته ودفع الأذى عنه والقيام على تطبيبه وأكله وشربه. هما شيخان كبيران يحتاجان إلى هذه الحالة التي كان فيها محتاجا وهو صغير. تركهما؟ لا. يقول: لا أغبق قبلهما شيئا. وانظر إلى الحالة التي وقف فيها. لما نأى به الطلب تأخر عليهما في عشائهما، فنام، نام لم يتعشيا ونام. رجع حلب الغبوق ودخل عليهما، وجدهما نائمين. كان أولاده كذلك ينتظرون عشاءهم وهم صغار وصبيا، يتصايحون من الجوع الذي حل بهم من تأخير أبيهم، هذا التأخير الذي يحكي الحديث، وكأنهم يريدون أن يأكلوا ويشربوا ليناموا بسرعة قبل أن يغبق لوالديه غبوقهما. قال: فكرهت أن أوخذهما، انظر إلى هذا المعنى. كان يمكن أن ينقذهما وليس فيها شيء. يصحى أبويا، يصحى حاجة، كلام اللي احنا بنعمله ده. يصحى كور بقى، يلا جبت لك الأكل. هذه الطريقة السيئة التي نأتيها اليوم. لا كره أن ينقذهما، مش يقول له روح هات لي عشاء، يقول له مش هجيب، أنا تعبان، ابعت الواد التاني، اتصل على مش عارف ايه كده. أخلاق أسمعها سيئة جدا. كره أن ينقذهما. قال فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون تحت قدمي يتصايحون من الجوع. ووقف على قدمه، وكما ذكرنا في شرح الحديث لم يكن يعيب علي أحد أن يجلس وأن يضع غبوقهما إلى جوارهما ويذهب ليأكل هو وأهله وأولاده. ما كان أحد يقول له ما هذا الذي فعلت، أن تعاقب والديك مثلا، لن يقول له أحد ذلك ولن يلومه أحد. وكذلك هو لو وقف ينتظرهما بدل أن يقف جلس ينتظرهما، لم يكن ليقول له أحد كيف أيها العاق لم تقف طوال الليل تنتظر أبويك، لن يقول له أحد ذلك، بل على العكس سيقول له اجلس انتظرهما، أنت يعني بر والديك إلى هذه الدرجة، اجلس أخي. ولكنه كأنه يود أن يعمل عملا خبيئا كما سنذكر بينه وبين ربه في رخائه، يمكن أن تكون سبب تفريج كربه يوما ما عندما يقع في الشدة. هذه خبيئة من الأعمال الصالحة التي قال فيها النبي، وسنذكر الحديث، من استطاع أن يكون له بينه وبين ربه خبيئة من عمل صالح فليفعل. هذه ما يرفع بها الكرب ويستجاب بها الدعاء، تتنزل بها الرحمة. وقف على يديه، كان يمكن أن يجلس، كان يمكن أن يأكل هو وأولاده، كان يمكن أن يترك غبوقهما ويذهب، لأنه طوال يومه في هذا الحال حتى نأى به السير في عمل شاق. لم يتعلل بهذا العمل الشاق ويقول أنا طول النهار تعبان، يلا نام شوية وبعدين لما يصحوا يأكلوا بقى مش مشكلة يعني مثلا. لم يفعل ذلك، وإنما كان يعد عملا صالحا موثوقا من أوثق ما يمكن أن يعمل المرء حتى يكون خبيئة له عند الله تعالى يذكره بها الرب يوما ما، وحتى ينتظر بهذا العمل دعوة صالحة من والديه إذا استيقظ. تراهما لما استيقظ ووجداه واقفا بالقدح طوال الليل، أخذ القدح وشرب منه ثم ألقى القدح في وجهه مع السلامة روح أجري. الحديث لم يذكر ذلك في المعاني المعلومة التي يعلمها كل أحد، يعني يفكر أو يفهم. يقول استيقظ وجداه واقفا على يده القدح، قال أي بني ما الذي حملك على هذا؟ لماذا لم تنم؟ لماذا لم تضع الغبوق إلى جوارنا حتى نستيقظ؟ لماذا لم تذهب إلى أولادك الصغار تعشيهم؟ ما الذي حملك على هذا؟ لا إله إلا الله. لماذا يا بني؟ أن هذه رحمة الآباء والأمهات. فشرب غبوقهما. تراهما بعد أن شرب لم يقول شيئا، ولا قال له يا رب يا ابني تكون كذا وكذا، وأخذا يدعوان له. أخذا يدعوان له أن يفرج الله كربه، أن يفك عليه، ألا يقع في ضيق وشدة. اذهب يا بني، الله تعالى يقف لك، الله تعالى كذا كذا كذا. أدعية هي التي وجدها عندما انسدت الصخرة في باب الغار، وجد هذه الأدعية التي دعوا بها له في هذه الحالة من حالات البر العالي التي وفقه الله تعالى إليها ولم يكن من المحرومين من بر آبائهم ولا أمهاتهم كما رأينا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول هذا الولي الصالح: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخر، غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. فرجت الصخرة قليلا، رأوا الشمس. لا شك حينئذ عندما دعا هذا الدعاء أن ننظر في هذا الدعاء: اللهم إن كنت فعلت هذا العمل الأوسق ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. والنظر من وجهين في هذه المسألة بالذات له وجوه كثيرة، وأنا أختصر. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني كما يقول الحافظ في فتح الباري في شرح هذا الحديث، يقول: ينبغي المرء أو ما يدل على هذا الحديث ينبغي له أن يستعمله، وهو أنه ينظر إلى نفسه بعين التقصير وإساءة الظن، يسيء الظن بنفسه، وأن يكل علم هذا الإخلاص إلى الله تعالى، لأنه لا يعرف إخلاصه من عدمه، ومن أن يذهب ليقول: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، إساءة للظن بنفسه، لأنه يشك في أن يكون ذلك لله، وترك علم ذلك إلى الله تعالى. يرجى حينئذ وهو يرجو الإجابة ويخاف الرد أن يفتح الله عليه، يبقى هو يرجو الإجابة ويخاف أن يرد، فوكل علم ذلك إلى الله تعالى إساءة للظن بنفسه ونسبة للتقصير كذلك لنفسه، وهو يدعو الله تعالى بذلك. لذلك عكس الكلام الحافظ يقول: ومن ثم فإن من نظر في عمله، وفي قبل هذه الكلمة كان يقول: فلابد للمرء أن ينظر في عمله واحدا واحدا حتى يرى أوسقها وأولاها وأحسنها، ومع ذلك يسيء الظن ويترك علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعوه على الخوف والرجاء، على الرجاء أن يجاب، على الخوف أن يرد. هذا حال المؤمن إذن مع هذه الأعمال الواثقة الموثوقة التي في أعلى أحسن أحوالها، نظر إلى نفسه هذه النظرة وتشكك أن يكون كذلك، وكما ذكرنا وكل علم ذلك إلى الله، وكل علم ذلك إلى الله تعالى. لذلك يقول: وأما من لم يرى في نفسه الإخلاص في عمل فينبغي، ويقول، أن يستحي من الله تعالى أن يطلب منه شيئا يعلم أنه ليس على هذا الحال وليس على هذا الحد، فيقف عند حده ويستحي من الله تعالى أن يطلب منه بعمل ليس على هذا الحال من الإخلاص ومن الصدق ومن الحسن، ليطلب به الله تعالى. يقف عند حده ويقعد يسكت وما يسألش، ما يكونش عنده ملوش عين بقى يسأل، كما يقول الحافظ معنى كلامه: أن يقف عند حده وأن يستحي من الله أن يطلب منه شيئا بعمل ليس فيه هذه الصفات التي ذكرنا. إذا كان من كان على هذه الصفات هو يسيء الظن بنفسه وينسبها إلى التقصير ويكل علم ذلك إلى الله ثم يدعوه، فما بالك بمن لم يفعل ذلك ولم يحصل مثل هذه الأعمال؟ كيف يكون له وجه أن يدعو الله تعالى؟ وكأنه يخاطبنا نحن المسلمين المقصرين المفرطين، والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه المرء على نفسه اليوم: أي منا الذي يمكن أن يدعي لنفسه عملا تفك به الصخرة ويرفع به البلاء؟ أي من السامع المتكلم يمكن أن يكون له مثل ذلك عملا صدقا وإخلاصا مع قيمة هذا العمل وحسنه وارتفاعه ووثوقه عند الله تعالى. هذا هو الشيء المحزن الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون، والذي ينبغي أن يكون سببا لإصلاح تلك الأحوال التي نحن فيها، والرجوع إلى الله وإحسان التوبة مع الله تعالى ليكون سببا لإنتاج أعمال صالحة يمكن أن يدعو المرء ربه بها نظرا لنفسه لسوء الظن وبشدة التقصير. لا بد لكل أحد إذن أن يسأل نفسه هذا السؤال، لأن الجميع مطالبون بأن يتحمل كل مسؤوليته في رفع البلاء عن نفسه وعن الأمة. كل ذلك لأنك كما ترى في نهاية الحديث إن شاء الله تعالى لم يرتفع البلاء بدعاء واحد منهم فقط، لم يرتفع، لم تفك الصخرة بواحد، وإنما فكت بكل من سدت عليه. إذا كل من سدت عليه الصخرة لا تنفرج إلا بأن يكونوا جميعا على أوسق أعمالهم، على أحسن أحوالهم، على أحسن إخلاصهم، ترتفع أعمالهم ليفك عنهم ما هم فيه. ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخر شيئا لا يخرج، لا يستطيعون أن يخرجوا منه. تراهم، وهو الحالة البشرية مرة أخرى، تراهم عندما رأوا صخرة تنفرج قاموا سريعا يجرون ليدفعوا بقية الصخرة بأيديهم وظهورهم وجنوبهم، لأنهم لا يمكن أبدا في طبيعة البشر أن يرى المرء أن الصخرة تتحرك لتنفرج ثم يقف يقول لا لا سوف ندعو بقية الدعاء، لا لا لا يمكن. إنما وجد الصخرة تنفرج أسرعوا جميعا إلى الصخرة حتى يستكملوا دفعها أو حتى ينتظروا أنها ستنفرج ويخرجون. عندما رأوها تنفرج لا شك جرى إليها حتى يخرجوا، فإذا بها تقول لهم لا لا لا ارجعوا ارجعوا استكملوا ما أنتم فيه من رفع الدعاء الصالح إلى الله، أنا لا أنفرج بهذا الدفع والجر والصواخ وكذا، لا لا يمكن أن تكون كذلك. أنت إذا رأيت الباب قد انفرج شيئا ما لا بد أن تجري إليه لتدفع بقية الباب لتخرج، فإذا بالباب واقف يقول لك لا لن تخرج. إن دفعوا كذلك إذا بهم يقولون لا هذا أمر الله، لا لا هذا لا ندفع كما رأيت إلا بالله تعالى، استكملوا صالح أعمالكم ودعاءكم واستكملوا دعاءكم لله تعالى واستكملوا التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله تعالى، وانظروا ولينظر الباقيان منا فيما لهم من أعمال لعل الله تعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. وقد رأينا نعم ها قد تحركت الصخرة، استكملوا الدعاء، استكملوا العمل الصالح الذي عملتم تتوسلون به، استكملوا الدعاء بالعمل الصالح الذي عملتم تتوسلون به إلى الله تعالى، استكملوا العمل. وقال الثاني اللهم كانت لي ابنة عم، إلى آخر الحديث، ونستكملها إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.